الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، وفيه حديث واحد وهو ما جاء عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وسكت عنه أبو داود وقال الترمذي حسن غريب، وقد قال النووي إسناده صحيح إلا أن فيه عطاء ابن السائب وفيه اختلاف بسبب الاختلاط، وحسنه في كتاب الأذكار. كذلك أيضا حسنه الحافظ ابن حجر، صححه السيوطي والألباني، قال الشيخ عبد العزيز ابن باز ثابت رحم الله الجميع. هذا الحديث مضى الكلام عليه أو على مضمونه في الكلام على المقدمات في عقد التسبيح باليمين، وأن هذا هو المشروع وليس ذلك بعقده بواسطة أخرى كالآلات كالمسبحة، وكذلك ما ابتكر من آلات لربما توضع في الأصبع أو في غير الأصبع أو مما يوضع في مقود السيارة أو نحو ذلك، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله بأن الروايات في التسبيح بالنوى والحصى كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعض أمهات المؤمنين، يقول: بل رآها عليه الصلاة والسلام وأقر عليها. هذا مأخذ من يقول بأن التسبيح بهذه الوسائل أنه لا شيء فيه، والذين منعوا من ذلك ذكرنا حجتهم مما جاء من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقدها بيمينه، وكذلك أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم وأمره: وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام. كان يعقد التسبيح يعني على أصابعه، وعرفنا هناك معنى العقد هكذا، ولو أنه قال هكذا فإن ذلك لا إشكال فيه، لكن العقد في اللغة هكذا أن يضم الأصبع، وما جرى عليه كثير من الناس اليوم من التسبيح بهذه الطريقة بجعل مفاصل الأصابع أعدادا للتسبيح، هذا يمكن أن يكون مضمنا في العقد، فإنه يثني هذه الأصابع بقدر ما يصل إليه من مفاصلها هكذا، فيكون ذلك قد تحقق فيه معنى العقد. والأمر في ذلك يسير، لأنه إنما المقصود هو ضبط العدد من جهة، ومن جهة أخرى أنها تشهد له، فيكون هذا الذي يحسب بهذه الطريقة في مفاصلها باعتبار أن كل أصبع تحمل ثلاثة مفاصل فيكون ذلك ثلاث تسبيحات، أن هذا لا إشكال فيه، فإنها تشهد له ويكون قد سبح بأصابعه ويعقد ذلك بيمينه، ولا يكون التسبيح باليد الأخرى اليسار، لأن ذلك كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لخلائه ونحو ذلك، فلا يصح أن يكون ذلك للتسبيح. فهذا على كل حال كان يعقدها صلى الله عليه وسلم على هذه الأصابع من أجل ضبطها ومن أجل أن تشهد أيضا له، لأنهن كما سبق مستنطقات. تسأل إنسان يسأل عن جوارحه وتتكلم هذه الجوارح تشهد بالأعمال التي صدرت عنه من أعمال طيبة أو كان ذلك من الأعمال السيئة، فحينما تشهد هذه الأنامل والأصابع بأنه سبح عليها كذا وكذا من آلاف التسبيحات خلال العمر، فإن هذا لا شك أنه مما يسر به المؤمن ويجد ذلك أيضا في صحيفة عمله، وبذلك يكون هذه الأصابع مقدمة على غيرها، حتى عند من يقول بأنه يجوز له أن يسبح بالمسابح والحصى ونحو ذلك. عند من يقول يجوز فإن هذه الأصابع لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهن مستنطقات فاجتمع فيها هذا وهذا، مع أنه وجد من أهل العلم من قال بأنه إن لم يتمكن من الضبط إلا بطريق آخر كالمسبحة فقالوا المسبحة أفضل. هكذا قال بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأصابع وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وما يقع من الخطأ بسبب ذلك فإنه مغتفر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما في الحديث القدسي قد فعلت، ولنا أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام، والله عليم حكيم، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الطريقة في عد هذا التسبيح. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد ذكرت هناك بعض التفاصيل في المقدمات مما دعت إليه الحاجة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.